بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعة الله، ويوم القيامة في مستقر رحمته، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية وثالثة ورابعة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه عز وجل جواد كريم. هذه المجالس، مجالس الإيمان ومجالس الذكر ومجالس الطاعة التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله عز وجل في من عنده، هي المجالس التي يجب علينا أن نبادر إليها وأن نحرص على أن نجتمع فيها، لأن الإنسان بحاجة إلى كل أمر وكل عمل يقربه من الله سبحانه وتعالى. وإن من أعظم ما يقرب الإنسان من الله عز وجل هو مجالس الذكر التي أمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتحلقوا بها وأن يذكروا الله عز وجل فيها، وأن يكونوا أسوة صالحة لجميع الناس حينما يجلسون على طاعة الله عز وجل. أم دائما في مثل هذا الحديث أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن يبين لنا الفرق بين من يذكر الله عز وجل ويجتمع على طاعة الله، وبين من لا يذكر الله عز وجل وقد يجتمع على معصية الله عز وجل والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقوم قوم من مكان لا يذكرون الله عز وجل فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار والعياذ بالله عز وجل. لأن مجالس الذكر، مجالس الطاعة، هي المجالس التي يجب أن يحرص عليها المسلم ويحرص عليها الشاب. الإنسان ألا يحتاج إلى أن ينمي قلبه؟ ألا يحتاج إلى أن يسعد روحه؟ ألا يحتاج إلى أن يجذب السعادة والراحة والطمأنينة إلى فؤاده؟ من أعظم ما يجلب لك هذا الخير هو إيش؟ هو مجالس الذكر التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس من المجالس التي تتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة ويذكرها الله عز وجل في من عنده. ثم أيها الإخوة، يعني يأتي هذا اللقاء بعد انقطاع طويل مع إخواننا من خلال برنامج نسائم الإيمان. سنأتي الآن من جديد لكن بفكرة أخرى وببرنامج جديد، وهو برنامج نبلاء الإسلام. نبلاء الإسلام، نريد أن نبين لكم أيها الشباب أن تراثنا وحضارتنا مليئة بأولئك الأعلام الذين سطروا أسماءهم بمداد من نور وبمداد من ذهب. حينما تنظر في تاريخنا تعتز وتفتخر أنك تنتسب إلى هذا التاريخ العظيم الذي أرسى دعائمه وأسس أصوله وأرسى قواعده محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بصحابته الكرام يفتحون القلوب ويفتحون البلدان بذلكم العلم وبذلكم الإيمان الذي ملأه محمد صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، تاريخكم يا شباب تاريخ مشرق، تاريخ مليء بالخير، مليء بالعلم، مليء بالإيمان، مليء بالطاعة، مليء بكل ما يسعد حياتك ويبهجها. ولذلك تأسى كل الأسى وتأسف كل الأسف حينما تجلس مع بعض الشباب الذين انبهروا بحضارة الغرب وانبهروا بما وصل إليه الغرب من التقنية. صحيح قد يكون الإنسان حينما يرى الغرب ويرى ما لديهم من يعني تقدم في الصناعة وفي التكنولوجيا قد ينبهر بهذا الجانب، لكن حينما تنظر إلى تاريخك وإلى تراثك وإلى حضارتك عند ذلك ترفع رأسك شامخا وتقول: نعم، أنا ابن الإسلام وأنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العلم وهذا أو عفوا هذا الفخر وهذا الانتماء لمحمد صلى الله عليه وسلم ليس معناه أن يجلس الإنسان مكتف اليدين ويقول: والله الحمد لله تاريخنا وحضارتنا مليئة بالعلم والإيمان. نقول: لا، لا يكفي هذا فقط. حينما تفتخر بهذا التراث وتفتخر بهذه الحضارة وتفتخر بهذه الثقافة يجب أن يكون عندك جانب آخر، وهو جانب إيش؟ أنك تعمل، والمرأة كذلك تعمل فيما تنفع به دينها وتنفع به أيضا دنياها. لماذا اخترنا هذا الموضوع الذي تقرؤونه نبلاء الإيش؟ نبلاء الإسلام. لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ اخترت هذا الموضوع لعدة أسباب. السبب الأول أن الناظر في أوضاع الشباب وخاصة مع السيل الجارف من القنوات الفضائية يجد أن الشباب بدأوا يكونوا لهم إيش؟ قدوات، ويكونوا لهم رموز، ويكونوا لهم نجوم يقتدون بهم. فتدخل مثلا في منزل يعني منازل بعض الشباب وقد تجد الآن في يعني الألبوم الصور الذي لديه تجد صور الفنان الذي منبهر به، وكذلك الفتيات صور الفنانة فلانة والراقصة فلانة التي لمعت من خلال الإعلام. كذلك الشباب حينما ينبهرون أحيانا بأناس قد يكونون خارج نطاق وخارج دائرة الإسلام، قد يكونون ليسوا على دينك، هذا الانبهار وهذه القدوة نريد أن نقول لشبابنا: يا شباب، هناك نجوم تلمع هي خير من هذه النجوم، وهناك أسماء لا تسطع هي خير من هذه النجوم التي زينت وزخرفت حتى أبهرت الناس. الآن حينما تتابع بعض القنوات الفضائية برنامج مثلا ستار أكاديمي أو سوبر ستار أو غيرها من البرامج، هم الآن يكونون لك نجوم، يصنعون لك نجوم من أجل أن تتعلق بها. نقول: يا شباب، قبل أن تتعلقوا بهذه النجوم تعلقوا بمن؟ تعلقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو المثل الأعلى. أنا بعض الناس حينما يجرى مع لقاء يقول: من مثلك الأعلى؟ والله مثل الأعلى فنان فلان ولاعب الكرة فلان. لا، نحن كمسلمين من مثلنا الأعلى؟ محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، هو قدوتنا، هو الذي فيها يعني نحبه أكثر مما نحب أنفسنا وأهلينا وأموالنا ووالدينا والناس أجمعين. وهذه عقيدة نعقد عليها قلوبنا ونربط عليها أفئدتنا. لذلك نحن بحاجة أن نعيد لهؤلاء الشباب الذين نرجو منهم كل خير. أنا والله عندي قاعدة: مهما كان الشاب المسلم لديه أخطاء أو لديه بعض القصور، لكنه يحمل في قلبه إيش؟ كذلك الفتيات يحملون في قلوبهم قلوبا تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن مع الموضة ومع الشباب مع المغريات مع الفتن مع الملهيات ينجرف الإنسان. لكن إذا ذكر تذكر، وإذا وعظ انزجر، لأن الفطرة التي في قلبه تدعوه إلى طاعة الله وإلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال ربي عز وجل: فطر الناس التي فطر الله الناس عليها. هذه الفطرة هي التي يجب أن تحركنا وأن نحركها في قلوبنا، وهذه الفطرة هي الإسلام وهي الطاعة وهي التقوى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على إيش؟ ها، على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هل قال أو يؤسلمانه؟ لا، قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعة؟ يقول: بهيمة حينما تنتج وتأتي ببهيمة وهي كاملة، هل ترون فيها من نقص؟ كذلك الإنسان حينما يولد فأساس ولادته أنه يولد على إيش؟ على الفطرة، على الإسلام، على محبة هذا الدين. وكذلك الأمر الذي يجب أن نملأ به قلوبنا جميعا، وحتى في تعاملنا مع الشباب المقصرين، أن لديهم الفطرة الأكيدة ولديهم الفطرة الصحيحة التي تدعوهم إلى الحق وترغبهم في دين الله عز وجل. إذن نحن لدينا قدوات عظيمة، والله العظيم لو قدمنا هذه النماذج التقديم الأمثل لوجدنا من يسير ويقول: أنا قدوتي أبو بكر، ونجد من يسير ويقول: أنا قدوتي عمر، ونجد من العلماء من يقول: أنا قدوتي ابن عباس، ونجد من التجار من يقول: أنا قدوتي عبد الرحمن بن عوف، وتجد من الشباب من يقول: أنا قدوتي مصعب بن عمير، وتجد من الفتيات من تقول: أنا قدوتي عائشة والخنساء وأسماء وخديجة وسائر الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن. هذه النماذج التي يحق لنا أن نفتخر بها، وهذه النماذج التي يحق لنا أن نشرف بأنها في تاريخنا وأننا امتداد لتلك الحضارة العظيمة التي أرسى دعائمها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا سبب من الأسباب التي تجعلنا نتحدث عمن؟ عن نبلاء، النبلاء الإسلام. طيب في سبب آخر؟ السبب الآخر أن أصحاب الإنسان مرآة للشخص. قل لي من تكون، قل لي من أصحابك، أقول لك من تكون. الآن الشباب، الآن كل مجموعة من الشباب سبحان الله إذا جلست معهم تجد أن هناك قاسم مشترك بينهم في الكلام، في الأفعال، في الأقوال. يعني تجد مثلا 6-7 من الشباب دائم طالعين راجعين مع بعض، تجد أن بينهم مصطلحات وشفرات في الكلام لا يدركها غيره. لماذا؟ لأن الصاحب ساحب والطبع سراق، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. أي إنسان يصاحب إنسان آخر لا بد أن يتطبع بطبعه وأن يأخذ من صفاته وأن يتقيد بالقيود التي يتقيد بها. هذا أمر يعني لا بد أن يكون في الإسلام وفي غير الإسلام. نحن الآن حينما نريد أن نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نسلط الضوء على من؟ على أصحابه الكرام، لأن صحابة محمد هم مرآة لمحمد صلى الله عليه وسلم ومرآة لهذا الدين العظيم الذي يجب أن نتحلى وأن نتخلق به. حينما تجد في الصحابة الكرام، سيأتي معنا إن شاء الله أمثلة كثيرة، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حينما تريد أن تتحدث عن الصحابة تجد أن النبي كان يميز بين أصحابه، يميز بينهم بماذا؟ باللون، بالحسب، بالنسب، لا، كان يميز بإيش؟ بالتقوى. يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يميز، يقول والله أنت تصلح للعلم وأنت تصلح للفقه وأنت تصلح للفرائض وأنت تصلح للجهاد. فكان يوزع الصحابة رضي الله عنهم، فيقول أعلم الأمة أو أعلم الأمة بالحلال والحرام من يا شباب؟ ها؟ معاذ بن جبل. ومن أكثرهم علما بالفرائض؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه. ومن أكثرهم معرفة بالقضاء؟ أبو موسى الأشعري. وخالد بن الوليد سيف من سيوف الله. إذن هذا يعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا فذا، استطاع أنه صلى الله عليه وسلم يعرف ما يتميز به كل واحد من صحابته الكرام، ومن ثم صلى الله عليه وسلم يقول لهم تقدموا في الميدان، في الميدان، وارفعوا هذا هذا هذا الإسلام عاليا كما أمر الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث شحذ الهمم. الهمم يصيبها فتور أو لا؟ يصيبها الكسل. هذا الفتور وهذا الكسل كيف نستطيع أن نخرج منه الشباب؟ وكيف نستطيع أن نقدم لهم الأمثلة الجيدة؟ نستطيع أن نخرج شبابنا من هذه المثل ومن هذا الفتور ومن المثل الأسوأ، إلى أنهم يقرؤون في حياة الآخرين، يقرؤون في حياة الآخرين. أنت حينما يصيبك، أنت مثلا طالب علم، فتقرأ وأصابك ملل، ثم تذهب فإذا بك تقرأ في سيرة العلماء وصبرهم على طلب العلم، ألا يبعث في نفسك النشاط؟ القصص بحد ذاتها تبعث النشاط وتحيي القلوب. فكيف إذا كانت هذه القصص هي قصص خير خلق الله أجمعين، وهم من؟ صحابة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. شحذ الهمم في أشياء كثيرة. إنسان أصيب بمصيبة، يعني أنا سأضرب لكم مثالا. قابلني شخص بعد محاضرة ألقيت في جدة، فقال ذهبت إلى الرياض، يقول حدث مشكلة لوالدي فذهبت في الرياض فأصرحنا هذه المشكلة. يقول أصابني من الهم والغم ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. يقول أنا راجع في الطريق وبجانبي شخص في الطائرة فأخذت أتحدث معه، يقول فوجدته مهموم، فقلت ما به؟ قال يا أخي، أختي تقدم إليها شاب فزوجنا هذا الشاب. يقول لم نرى منه إلا الصلاح ولم نرى منه إلا الخير، يقول ما علمنا عنه شر. يقول بعد فترة اتضح أنه يتعاطى المخدرات، بعد فترة بدأ يضرب أختي، بعد فترة يقول والله لم نشعر إلا والشرطة يتصلون بنا ويقول تعالوا خذوا جنازة أختكم، عدا عليها في ليلة من الليالي فأخذ السكين فإذا به يطعنها في كل ناحية في جسمها. يقول سبحان الله، يقول كل الهم الذي كان على قلبي زاح لأنه رأى هم غيره. كذلك الإنسان حينما يرى صحابه الكرام رضي الله عنهم إذا أصيب بهم أصيب بغم ينظر إلى هموم الصحابة، أصبت بمصيبة انظر إلى هموم غيرك. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قراءتهم تشحد الهمم وتدفع الإنسان إلى مزيد من البذل ومزيد من العطاء ومزيد مما ينفع الإنسان في دينه وفي دنياه. ولهذا يعني أذكر هنا مثال سنأتي عليه إن شاء الله حينما نترجم للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان معروف بابن أم إيش، ها يا حفظة كتاب الله، بابن أم عبد، جزاكم الله خير. عبد الله بن مسعود كان يقول حكمة جميلة، يقول والله إني أكره أن أرى الرجل فارغا ليس في عمل الدنيا وليس في عمل إيش وليس في عمل الآخرة. بعض الناس هكذا، لا هو في عمل آخرة، لا في صلاة ولا في علم ولا في تقوى ولا في صلاح ولا في شيء يعني يقربه من الله عز وجل، وليس في عمل للدنيا، لا تجارة أبد، قاعد قدام القنوات الفضائية يقلب فيها، معه مجلة يقلب فيها، فهو عاطل عن دينه وعاطل عن دنيا. أيضا من الأسباب التي تجعلنا نتحدث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أننا كمسلمين مطالبين ببيان فضل ذوي إيش، ذوي الفضل. المسلم تجده دائما الثناء على المسلمين، ولهذا يقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيش، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن دعاؤك لمن سبق من الصالحين ومن الأولياء ومن العلماء ومن الأبطال الذين بذلوا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل هو قربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ترى يا أخوة لابد أن نعرف قضية، تراك أنت حينما تحب أبو بكر وتحب عمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة فأنت تتقرب إلى الله عز وجل. حب الصحابة رضي الله عنهم عبادة نتقرب بها إلى ربنا ومولانا سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل ألا يجعل في قلوبنا غلا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.